محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد قول لا من هو لا نعم والله ما طلعت شمس ولا غربها والله ما طلعت شمس ولا غربها إلا وذكرك مقرون إلا إلا وذكرك مقرون. إلا وذكرك إلا جلّ